أقبلت يا رمضان، أقبلت يا رمضان، أقبلت يا رمضان، أقبلت يا رمضان، أقبلت يا رمضان، أقبلت يا رمضان، أقبلت يا رمضان، أقبلت يا رمضان. احرص أخي أن يكون هذا خير رمضان يمر عليك في حياتك، همة وطاعة واحتسابا وخلوة، فربما يكون الأخير، فاجعل الختام مسكا يرحمك الله. نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام والجهاد، وأن يجعل أوقاتنا وأعمارنا مباركة عامرة بالطاعة. أقبلت يا رمضان، أقبلت يا رمضان، أقبلت يا رمضان.